أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد يقصد من اسم الفاعل المبالغة، ففي عين الوقت الذي هو دال فيه على ذات متلبسة بالحدث، متصفة بالحدث، يدل أيضا على مبالغة في ذلك. وقد وضع في العربية لذلك صيغ تخص، فهناك صيغا لاسم الفاعل المجرد من قصد المبالغة، وقد عرفنا أنه هو ما يكون مجاريا لفعله في حركاته وسكنه، أو للفعل المضارع في حركاته وسكنه. ولكن وأما الصيغة التي يراد منها المبالغة فهي تلك التي يعبر عنها بصياغة مبالغة. ففي الحقيقة صيغ المبالغة هي عين اسم الفاعل، وهي نفس اسم الفاعل، ولكنها وضعت بحيث تكون مشعرة بالمبالغة، بقصد المبالغة. طبعا إشعارها بقصد المبالغة مرة لوجود دال لفظي فيها كالتشديد مثلا، التضعيف، نعم، بزيادة على قاعدة أن زيادة المعنى تؤدي إلى زيادة المعنى، زيادة المبنى، ما أدري إذا ما قلت هكذا، زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. وقد لا تكون من هذا القبيل، يعني قد لا يكون فيها لفظ يشعر بذلك. طب فهل يزول عن العمل؟ بما أن المناط في إعمال اسم الفاعل هو أنه يراد منه ما يراد من الفعل من قصد الحدوث والتجدد، وبما أن الصلاحية للتخصيص بأحد الأزمنة الثلاثة باقية فيه، إذ لم يرد الثبوت، لأنك تريد المبالغة في حدوث هذا الوقف لذلك الموصوف لتلك الذات. فبما أن هذا هو المناط في إعمال اسم الفاعل، وبما أن هذا لم يتغير عندما حول إلى صيغة للمبالغة، فلذلك من الطبيعي أن صيغة المبالغة يثبت لها نفس ما يثبت لها من نفس ما يثبت لاسم الفاعل من العمل. لا فرق بينهما في الحقيقة من ناحية المعنى والقصد والمضمون وطريقة الاستعمال، إلا في أن صيغ المبالغة يقصد منها المبالغة إلى جانب ما ذكر، وأما اسم الفاعل سيكون مجردا من هذا القصد. فما هو المهم لم يتفاوت ولم يختلف بين الصيغتين، بين صيغة اسم الفاعل وبين صيغة المبالغة. نعم، اعتاد النحاة على الفصل بين صيغ المبالغة وبين اسم الفاعل، باعتبار أن أوزان صيغ المبالغة يعني لها طابع خاص، مثلا ما تكون على أوزان معينة كمفعال ومفعلة أو فعال مثلا وما إلى ذلك، بينما اسم الفاعل له صيغة واحدة. ففي الحقيقة هذا أشبه بالتنويح بلحاظ الصيغ ونوع الدال، وإلا من ناحية المدلول عرفنا أن صيغ المبالغة واسم الفاعل لا يتفاوتان فيما هو المهم. لذلك كان من الناحية النحوية، بالنظرة النحوية، عدم الفصل بين المبحثين، بين مبحث اسم الفاعل وصيغ المبالغة، هو ما يقتضيه التحقيق، لأنه يشير إلى أن حقيقتهما واحدة. أما نعم، إذا كنا بصدد دراسة الأوزان والتصريفية والصيغ وما إلى ذلك، يعني في علم الصرف، فالمناسب حينئذ أن يفصل بحث اسم الفاعل واسم المفعول عن بحث الصيغ المبالغة. طبعا وجدنا لدينا صيغ مبالغة من اسم الفاعل، لدينا صيغ مبالغة أيضا من اسم المفعول، وقد تكون بعض الصيغ مشتركة بينهما كصيغة فعيل مثلا. طب يقول كثيرا ما يبنى اسم الفاعل لقصد المبالغة والتكثير على وزن فعال كعلام أو فعول من عالم، أو فعول كغفور من غافر، أو مفعال كمنحار من ناحر، فيستحق ما لاسم الفاعل من العمل لأنه نائب عنه ويفيد ما يفيده غاية الأمر مكررة. ففيما هو المهم لا يوجد تفاوت بينهم. حكى في بول: أما العسل فأنا شراب. لا، أما العسل حتى يكون عاملا. إذن أما العسل فأنا شراب. فشراب من شارب، والعسل مفعول به. لا ما يعني فيما قبله؟ نعم، يأتي هذا التصريح من الشارب. وإنه لمنحار بوائكها. بوائك جمع بائكة، وهي الناقة الثمينة. وأنشد سيبويه عن بعض: أخى الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقل. لباسا جلالها، مراد من البيت على ما في ذهني أنه يبادر إلى الحرب وإلى ارتداء لامتها وثياب الحرب والاستعداد لها، ولا يدخل الخوالف، هو في الأصل عمود الخيمة ثم يراد منه الخيمة، يعني المراد أنه لا يقعد في البيت ويترك الحرب. أخى الحرب لباسا، نعم، مع الاعتماد. نعم هذا الشرط، هذا الشرط أيضا ثابت. وقال الراعي، الشاعر الراعي: عشية سعدى لو تراءت لعابدا، بلومة تجر عنده وحجيز، قلى دينه واهتاز للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيج. فهذه سعدى لو ظهرت أمام عابدا منعزلا عن الناس بلومة، وقد جاءه التجار والحجاج لزيارته والتبرك به، قلى دينه، هجر دينه واهتاج للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. الشاهد هيوج، فإنها صفة مشبهة، وقد نصبت إخوان العزاء مفعولا لها، يعني على الشوق هيوج إخوان العزاء. هنا من باب الاعتماد على ما هو هيوج. نعم، ماذا قلت أن صفة مشبهة؟ قال انا عندي اليوم ما عندي صف، لازم اعطل الظاهر. طب اذا هيوج اخوان العزاء، يعني تهيج حتى اولئك الذين يقدرون على العزاء والتسلية والقبض والعزائم وما الى ذلك. فنقض اخوان العزاء بهيوج، لان اسم الفاعل وما في معناه يعمل مؤخرا كما يعمل مقدما. وقوله: وفي فعيل قلد، وفعل او فعل يعني انه قد يبنى اسم الفاعل لقصد المبالغه على فعيل او فعل فيعمل كما يعمل الفعال، وذلك قليلا، يعني الاعمال قليلا أو البناء هو القليل أو مجموعهما. يعني إذا وردت عاملة، وقد قد يبنى اسم الفاعل، فقد التقليلية أدخلها على أصل البناء، فيعمل الذي عطف عليه بفاء السببية، فيكون بمثابة قولي هكذا أن القليل ما هو؟ هو اجتماع بناء اسم الفاعل على وزن فاعل وفعيل، ومع ذلك اعمال، وذلك قليل. ولا اصل الاعمال قد لا يكون قليل، اصل أصل البناء على وزن فعيل وفاعل قد لا يكون قليلا، بدليل أيضا قول الناظم، يعني هذا ما يظهر من قول الناظم في البيت، قل ذا لأنه المشار إليه بذا ما هو في كثرة عن فاعلا بديله فيستحق ما له من عمل، هذا هو المشار إليه بذا. طب وذلك قليل، ومنه قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه، شاهد واضح. وقول الشاعر فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا والأخرى منهما تشبه البدرة، أما منهما يعني أما واحدة منهما فشبيهة هلالا، صيغة مبالغة من مشابهة. وأنشد سيبويه على إعمال فعل، إذن المنظور إليه هنا هو الإعمال، يعني الذي لازمه بالنتيجة البناء والإعمال، يعني طب حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، منجيه أو منجيه الآن هنا يوجد ضم على الهاء، لماذا؟ البيت إذا البيت ينكسر ما أدري، لما قطع النظر عن البيت يجوز إظهار الفتحة إنه منصوب، مع قطع النظر عن وزن البيت ما ليس منجيه لأنه خبر ليس، ما ليس منجيه من الأقدار من الأقدار فحذرا أمورا. ومثله قول ما هو حذر هنا مأخوذة ليست من حذر يحذر، وأيضا حذر متعدية، احذر الخطر مثلا تتعدى، قد يكون لها استعمالان أو نحوان من الاستعمال. بين الصفة يعني بحسب المقام، إنه هنا ما المراد يعني بحسب المقام، إلا بعض صيغ المبالغة تشترك في الوزن ومع الصفة المشبهة، أن المقام مقام المبالغة في الحدوث في الاختصاص أو أنه لا مقام ثبوت هذا الوصف له. ومثله قول زيد الخير أتاني أنهم مازقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد، هذا البيت تقدم على ما أذكر. طب مزقون عرض زيد الخير، يقال أن بيت صلى الله عليه وآله سماه بهذا الاسم، وكان من قبل يسمى زيد الجمل أو الخير الخير زيد الخير، ينسب إلى هذه خيول كانت لديه كثيرة أو ما إلى ذلك. طب فأعمل مزقا وهو ماذا فعل عدل به للمبالغة عن مازق، يعني كان اسم فاعل فعدل به إلى فعل. طب وما سوى المفرد مثله جعل، الآن انتهى الكلام في صيغ المبالغة، عرفنا أنه يثبت لها ما يثبت من أعمال اسم الفاعل، أو بعد أن ضرب في أحكام صيغة المبالغة أن صيغ المبالغة لو سميت أو جمعت فهل يبقى لها العمل الذي كان لها عندما كانت مفردة أو لا؟ يقول نعم، ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع يحكم لها أو لهما في الإعمال بما يحكم للمفرد، ويشترط لهما ما اشترط ثم هناك. ومن إعمال الجمع قول طرفة ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر أو غيره، قد يكون حالا وقد يكون أنهم في قومهم غفر ذنبهم حال كونهم غير فخر، أو قد يكون نعتا لغفر. طب ف فأعمل غفر وهو جمع غفور. وقول الآخر أوالفا مكة من ورق الحطى الحميم نعم غير واضح نعم. ورق جمع ورقاء وهي نوعا من الحمام إما سواده أكثر من بياضه أو بالعكس الله أعلم. والحمي هذه الحمام لكنه حذفت الميم تخفيفا ثم قلب الألف ياء. طب وقول الآخر ممن حملن به وهن عواقد حبب النطاق فشب غير مهبل وهن عواقد حبك النطاق شاهد أين شاهد في عواقد أو في حبك إن عواقد مفردها ما هو عاقد عاقد اسم فاعل بل الكلام هنا الكلام عن الأعم من اسم الفاعل وصيغة المبالغ بدليل أنه بعد قليل سيقول ولو صغر اسم الفاعل أو نعم وأيضا لأن حبر مضافة. إذن هذا البيت يقف فيه يملق فيه شخصا ما أدري إذا هو مدح أو ذم يعني قالوا أنه مدح أنه أمه حملت به وقد عقدت وقد عقدت ثيابها جيدا وأحكمت إغلاقها وحبكت النطاق وهو ما تشده المرأة على صفرها يعني أنها اتصبت ولم يكن الوضع بإرادتها فشب غير مهبل يعني عندما شب هذا شب قويا ولم يشب ضعيفا ولا مجنونا ما أدري لا. ولو صغر اسم الفاعل أو نعت بطل عمله. أما تصغيره فلأن التصغير من خواص الأسماء ولأن التصغير يوحي بإرادة المعنى الوصفي منه أكثر من إرادة المعنى الحدثي لأن العرب تارة نلحظه بما هو صفة وهذا هو المقصود عندما نقول للثبوت وتارة نلحظه بما هو حدث يعني الآن في طور يعني في يلاحظ كيفية حصوله وأنه متحرك ولا أنه هكذا شيء ثابت لشيء آخر. فالتصغير يوحي بإرادة المعنى الوصفي بما أنه من مختصات الأسماء. طب أو نعت وكذلك الحال في النعت فإن مجيئك له بنعت ماذا يفعل به؟ يقربه من الأسماء لأنه لا يوصف الفعل لأن الفعل بلحاظ مدلوله الحدثي لا يصح أن يؤتى له بوصف بطل عمله. طب والعمدة في ذلك هو السماء بطل عمله إلا عند الكساء فإنه أجاز إعمال المصغر وإعمال المنعوت وحكي عن بعض العرب. طبعا هذه وحكي الآن الموجود وحكي لكن يحتمل أن تكون وحكى عن بعض العرب وحدث هناك تصحيح في العبارة هذا محتمل. وحكي عن بعض العرب أظنني مرتحلا وتويرا فرسخا سائلا وأجاز بدليل إذن بدليل وأجاز أنا زيدا ضاربا أي أنا ضارب زيدا. نشوف وحكيا لا يناسب أن نعطف عليها وأجاز بل نعطف عليها وأجيز. وأجاز أنا زيدا ضاربا أي ضارب إلا أن تكون وأجاز معطوفة على مثلا على أجاز التي فإن الكساء أجاز ويكون هذا ومما حكيا هذا مما أتى به الشارح لتأييد ما ذكره السكاكي هذا أيضا محتمل. طب وأجاز أنا زيدا ضاربا أي ضارب فأتى بنعت بضارب الأول وهو أي التي أضيفت إلى ضارب، ومع ذلك أعمله. بل نعم، وأجاز أنا زيدا ضارب، ومع ذلك هي عاملة. عاملة في ماذا؟ أنا زيدا ضاربا، أي ضاربا وليس أي ضارب، أي ضارب، لأنها نعت لضارب بحسب الفرع. نعم، وعمل ضارب في ماذا؟ في زيد الذي تقدم عليها. يعني أصل الكلام أنا ضارب زيدا، أي ضاربا. ومما يحتج به الكسائي في إعمال الموصوف، وهذه من مبعدات الاحتمال الذي ذكرناه، أنه حكيا أصلها وحكا، لأنه لو كانت وحكا كان هذا دليلا للكسائي. إذن ومما يحتج به الكسائي في أعمال الموصوف قول الشاعر: إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ذكرت سلمى في الخليط المزايد. إذا فاقد خطباء فرخين فرشعت، فاقد فرخين وخطباء مع اتفاق. وانصب بذي الإعمال تلوا واقتضي. الآن يتعرض بمسألة إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأنه إذا كان له مفعول ثان في هذه الحالة فلا يجوز إضافته إليه، وإنما ينصبه. عدم جواز إضافته إليه واضحا، إذ لا يضاف الشيء مرتين. يقول: إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال واعتمد على ما ذكر، جاز أن ينصب المفعول الذي يليه، وجاز أن يجره بالإضافة تخفيفا، أي أن الإضافة فيه معنوية لفظية. فإن اقتضى مفعولا آخر تعين نصبه، نصب المفعول الآخر، كقولك: أنت كافي خالد ثوبا، ومعلم علاء زيدا، ومعلم العلاء زيدا رشيدا. فكافية تعدى إلى مفعولين فأضيف إلى أولهما وهو خالد ونصب الثاني، ومعلم من أعلم وهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فأضيف إلى الأول وأعمل في الثانيين. الآن أو غدا، حتى يبين أن الشرط متوفر والاعتماد حاصل، معتمد على مخبر عنه أو هو مسند كما عبر. وقد يفهم من قول والدي وانصب بذي الإعمال أن ما لا يعمل إذا اتصل بالمفعول لا يجوز نصبه، فيتعين جره بالإضافة. وانصب بذي الإعمال تلوا واقتضي، حيث علق الحكم بالنصب على ذي الإعمال، فيفهم منه أن غير ذي الإعمال لا يجوز، لو أضيف إلى مفعوله الذي يقتضيه لا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو أن يكون مضافا إليه، ولا يجوز أن يكون ناصبا له. طب لماذا قال وقد يفهم؟ لأن مفهوم الوصف ضعيفا مثلا، أو إذا أخذنا بقاعدة أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليات لأن دلالته لا تزيد على أنها إشعار. المهم نعم، بل وقد يفهم من قوله إلى آخره أن ما لا يعمل إذا اتصل بالمفعول لا يجوز نصبه، يعني اسم الفعل الذي لم تتوفر فيه شروط العمل لا يمكن أن ينصب مفعوله الذي يأتي بعده، بل يتعين إضافته إليه، فيتعين جره بالإضافة. أو قد نقول هكذا، أن غاية ما يفهمه ما هو عدم جواز النصب. أما تعين الإضافة فهذا لا يفهم من قوله وانصب بذي الإعمال، فإلا بالملازمة، يعني إلا ب نعم إلا بقرينة قوله لاحقا واقصد مثلا، فتكون الدلالة ضعيفة على كل حال. فهذا كله بالنسبة إلى المفعول الأول. وأما غيره، غير المفعول الأول، فلا بد من مصدر. مصدر بماذا؟ بما لا يعمل أو بما يعمل؟ بما لا يعمل بالتنين، يعني بما لا يعمل. شوف، تقول هذا معطي زيدا أمس درهما، فلا بد من نصبه. لا يجوز اسم الفاعل درهمان، لا يجوز ان يكون مفعولا به لمعطيه. مقصود هذا معطي تضمن معتمد، لكن وهو مجرد من هل، وهو للماضي. اذا الكلام عما لا يعمل، فاذا ما لا يعمل ماذا يقول عنه؟ بالنسبة إلى غير المفعول الأول لابد من نصبه. نعم، لكن بمضمرة. نعم، سيتصرف هو بذلك. تقول هذا معطي زيدا أمس درهمان، وهذا ضامن زيدا أمس منطلقا، فتنصب درهمان ومنطلقا بإضمار فعلا، لأنك لا تقدر على الإضافة، ولأنه بحسب الفرض غيره. وأجاز السيرافي، طبعا هو سيخالف، وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل الماضي، لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها بمصحوب الألف واللام والمنون. حاصل كلام السيرافي أن اسم الفاعل الذي لا يعمل إنما لم تتوفر شروط إعماله بالنسبة إلى المفعول الأول، ونحن بحسب الفرض لم ندعي أنه عامل فيه، بل هو مضاف إليه. وأما بالنسبة إلى المفعول الثاني أو الثالث، فيصدق عليه حينئذ أنه أتينا له باسم فاعل، وهذا اسم الفاعل مضاف، والإضافة هي نظير التنوين ونظير ألف. فكما أن الفاعل المنون اسم الفاعل المنون أو المقرون بأل الواقع صلة لأل ينصب، فكذلك المضاف، وهذا نظير ما قلناه في المنصب. وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل الماضي لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها بمصحوب الألف واللام وبالمنون. وعندي رأي الشارع أن المصحح لنصب اسم الفاعل بمعنى المضي لغير المفعول الأول هو اقتضاء اسم الفاعل إياه، فلا بد من عمله فيه قياسا على غيره من المقتضيات، ولا يجوز من المقتضيات، ولا يجوز أن يعمل فيه الجار، لأن الإضافة إلى الأول تمنع الإضافة إلى الثاني، فوجب نصبه لمكان الضبط. إذن هذا اختيار من الشارح بخلاف ما اختاره والده، فهو يوافق السيرافي فيما ذهب إليه من أن اسم الفاعل الماضي يعمل في غير المفعول الأول عند إضافته إلى الأول، ولكن لا للتعليل الذي ذكره السيرافي، فإنه تعليل لا ينفع، لأن عمل اسم الفاعل لم يكن لأجل أنه دخلته التي للتعريف، أو أنه دخله التنوين حتى يكون من باب من قبيل المصدر. إن الكلام ماذا؟ أنه عندما كان مجردا، قلنا المجرد لإعماله هو الاعتماد، وأنه بمعنى الحال أول الاستقبال. وعندما كان مقرونا بأل، قلنا لوقوعه صلة للموصول وحلوله محل جملة الصلة. قضية التنوين لا ينبغي إدخالها هنا في باب اسم الفاعل وإن دخل في باب المصدر، لأنه لم يكن التبرير بلحاظ أن هذا مثلا مدخول للتنوين أو هذا مدخول لأل التعريف، إذ لا تدخل عليه أل، ولا يوجد في أحوال اسم الفاعل أنه يكون عاملا لأجل أنه منون، بل هو يعمل لأجل تجرده واعتماده وحمله معنى الفعل المضارع، وإن كان التنوين ملازما له في هذه الحالة، لكن ليس التنوين هو الذي له مدخلية في العمل. هذا التعليل الذي ذكره السيراطي أكثر ما يتناسب مع باب أعمال المصدر لا مع باب أعمال اسم الفاعل. هذا هجة من القواعد يكون في الماضي كده. هذا مقتضي لا الآن. أما وقد بطل تعليل السيراطي فما على أي أساس استندت أيها المصنف أيها الشارح؟ يقول الآن تعال نأخذ مثلا هذا المثال الذي بين أيدينا، هذا معطي زيدا أمس درهما، أنتم التزمتم هنا بتقدير فعل، وهذا الفعل لا بد أن يقدر معه فاعله، ولا بد أن يقدر معه أيضا مفعوله الأول، على أن يكون درهمان مفعوله الثاني أو مفعوله الثاني. فقدرنا الفعل لحد الآن والفاعل والمفعول الأول، وأيضا بما أن معطي زيدا المقام هنا ليس مقام الاختصار، لأن الغرض لم يتعلق ببيان أن الإعطاء تعلق بزيد فقط، وإنما المقام بيان مقام بيان أن الإعطاء للدرهم تعلق بزيد، فالمقام بيان مقام فالمقام مقام بيان المفعول لا مقام الاقتصار على نسبة الفعل إلى فاعله أو إلى أحد المفعولين. فعلى هذا الأساس لابد أن تلتزموا من طب تقديري مفعول ثالث مفعولا لمعطي، فتكونون ماذا؟ وقعتم في أسوأ مما فرضتم منه، وهو كثرة الإضمار وإعمال اسم الفاعل الذي لا يعمل عندكم في مقدر فسره المذكور، في مقدر فسره المذكور. بينما فإذا بما أن المقام ليس مقام الاقتصار، فنقول غاية ما يقتضيه كون هذا الاسم بمعنى المضي أنه لا يعمل في مفعوله الأول ونحن لم نعمله بل أضفنا، وحينئذ فيكون بما أنه طالب للمفعول الثاني ولئلا نقع في هذا المحذور الذي وقعتم فيه وبما أنه يقتضيه فنلتزم بأنه ناصب له، كما هو الشأن في أن كل مقتضى لا يوجد مانع من إعماله لابد أن يعمل في مقتضاه، لابد أن يأخذ مقتضاه. ما زال هذا ما يمكن أن يقال في توضيح مراد الشرح، لأنه واقعا هناك تكلف. الآن شوف هذا معطي زيدا أمس درهمان، هذه درهمان الآن بحسب ظاهر العبارة هذه درهمان هي ما أعطاها زيد، ما دل المتكلم على أن زيد معطي لها بواسطة اسم الفاعل، فلذلك وبما أنه ورد منصوبا عن العرب بما أنه ورد منصوبا وسمع منصوبا، فلئلا نقع في كل هذه التكلفات نقول العرب إنما تلتزم بهذا الشرط بالنسبة للمفعول الأول، أما المفعول الثاني إذا كان الفعل يقتضي إذا كان اسم الفاعل يقتضيه ولا يكون المقام مقام الاقتصار والترك، ففي هذه الحالة لا مانع من نصبه بل يجب نصبه، والحمد على ذلك يسلم من كثير من التكلفات التي وقع الجمهور فيها. يقول وعندي أن المصحح لنصب اسم الفاعل بمعنى المضي لغير المفعول الأول هو اقتضاء اسم الفاعل إياه، يعني إذا أعطيته لغير اسم الفاعل فلا بد لاسم الفاعل أن يضمر له مفعول، فتكون قد أكثرت من التقدير وتكون قد أعملته في المقدر وأنت هربت من إعماله في الظاهر. هو اقتضاء اسم الفاعل إياه فلا بد من عمله فيه قياسا على غيره من المقتضيات، الآن من المقتضيات أو من المقتضيات كلاهما مشترك. من المقتضيات إذا أرجعنا غيره الضمير في غيره إذا أرجعناه إلى اسم الفاعل أو قياسا على غيره يعني على غير هذا المفعول الذي اقتضاه اسم الفاعل من المقتضيات يعني كل مقتضي لابد أن يعمل في مقتضى أو كل مقتضى لابد أن يكون معمولا لمقتضي. وبما أنه لا يجوز أن يعمل فيه الجر لأن الإضافة إلى الأول تمنع الإضافة إلى الثاني فوجب نصبه في مكان الضرورة. الضرورة تبين أنه ليس المراد منها الضرورة الشعرية يعني لمكان هذا المحدود الذي كيف؟ نعم التكلف الزائد وكثرة الإضمار. وهم عندهم مبدأ أنه كما تبنى اللغة العربية على الاختصار لفظا كذلك تبنى على الاختصار تقديرا. فإذا دار الأمر بين وجه نستطيع أن نقلل معه من المحذوفات والمقدرات فيتعين الحمل عليه. يعني نعم فوجب نصبه لمكان الضرورة يعني لا يقتضيه إلا مفعولا ولم يتمكن من الإضافة إليه من أن يضره فلذلك وجب نصبه. لا يقدرون يلتزمون بذلك يعني هكذا يكون التقدير مثلا هذا معطي زيدا درهما أنت يعطي زيدا أو أعطى أعطى زيدا درهما أو أعطاه درهما لابد من الالتزام بذلك. يعني بعض الأحيان إذا هذه عودة القاف ماذا تفعل؟ تحيك حول نفسها أو مثلا تتعلق في خيوطها وتموت في داخل الخيوط فمن هذا القبيل. بل لكن كلامه متين يعني النتيجة الآن هذا أسهل من التكلفات التي ذكرها. واجرر أو انصب تابعا الذي انقطع. إذا أضفت اسم الفاعل إلى معموله وأردت أن تعطف على هذا المعمول أن تتبعه بأي تابع كان من العطف أو غيره فهل يجوز في هذه الحالة الإتباع على اللفظ؟ يقول يجوز بل هو الأصل كما هي القاعدة. هل يجوز الإتباع على المحل؟ هنا تفصيل إن كان المضاف مما يعمل فيجوز العطف على المحل وإلا فلا يجوز لعدم المحل حينئذ. طب بعبارة ثانية إذا في الإضافة اللفظية يجوز لك مراعاة اللفظ والمحل في غير الإضافة اللفظية عندما يكون اسم الفاعل مضافا إلى غير معمول له فلا يثبت له هذا المحل حينئذ. يقول إذا أتبع المجرور بإضافة اسم الفاعل إليه المجرور بسبب إضافة اسم الفاعل إليه فالوجه جر التابع على اللفظ لأن الأصل في الإتباع هو اللفظ. نحو هذا ضارب زيدا وعمرا ويجوز فيه النص. فإن كان اسم الفاعل صالحا للعمل إذن نعم يوجد الآن مطلب ناقض ما ذكرناه أنه يجوز النصب على كل حال لكن غاية الأمر أنك إذا نصبت بعد الإضافة اللفظية يعني إضافة اسم الفاعل إلى معموله فيكون النصب من باب العطف على المحل لأن هذا مفعول به فهو في محل نصب والإضافة ليست إلا إضافة شكلية ولفظية. وأما في الإضافة المعنوية فإذا أصبحت فلا يجوز لك الإتباع على المحل ولكن يجوز لك أن تنصب بإضمارك. فإن كان اسم الفاعل صالحا للعمل كان نصب التابع على وجهين يعني جاز لك فيه وجهان إما أن تقول هو على محل المضاف إليه أو أن تقول هو على إضماره فعلا. طب ومن يشترط وجود المحرز يتعين عنده هذا الثاني. طب وذلك نحو مبتغي جاه ومالا من نهض، مبتغي جاه ومالا من نهض، فمبتغي على ماذا اعتمد؟ لأنه مسند، لا لأنه من نهض هو المسند إليه المؤخر، يعني من نهض مبتغي جاها ومالا مثلا، لكن قدمه حتى لأهمية المسند، أهمية ذكر المسند. إذن فتنصب مالا بالعطف على محل جاه أو بإضمار يبتغي، ومثل هذا المثال، إذن هذا مثال فلا يصح للاستشهاد به، ومثله قول الشاعر هل أنت باعث، باعث دينار لحاجتنا أو أو عبد ربا أخا عونا أخا عون ابن مخراطي أو أخا عون ابن مخراطي. طب المهم الآن الشاهد في عبد ربا وأخا عونا معطوف على دينار، وإن كان اسم الفاعل غير صالح للعمل كان نصب التابع على إضمار الفعل لا غير، وذلك نحو قوله تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الشاهد أين؟ الشمس. طبعا هذا في بحث طويل يذكره في المغني فيرى أن الإضمار أولى وجعل الشمس والقمر حسبانا. التقدير جعل الشمس والقمر حسبانا هذا إذا لم يرد بجاعل الليل حكاية الحال. توضيحه أن جاعل الليل سكنا، لماذا جاعل ليس عاملا في الليل؟ لأنه في الماضي، بدليل طبعا يستدل لذلك الزمخشري يقول بدليل مثلا قوله تعالى في مكان آخر وجعل لكم الشمس، يوجد آية مشابهة فيها نفس المضمون لكن فيها جعل بدل جعل، فيكون هناك والفعل الماضي نص في الماضي أو ظاهر في الماضي، فجعل هذه إذا شككنا فنحملها على ما عرفنا دلالته. طب نعم إذا أردنا منها حكاية الحال يعني الحال الإدعائية، يعني قلنا جاعل هنا مستعمل في الحال لا في الماضي، لكن في أي حال؟ في زمن الحال الذي نحكيه، في الحال الإدعائية، يعني ندعي أن الماضي الآن يحصل، فلذلك يصبح حالا فحينئذ يكون عاملا. طبعا قد يقال أيضا بأن جاعل ليست لواحد من الأزمنة الثلاثة بعينه، وإنما هو للزمن المستمر، لأنه في كل يوم جعل لليل ونهار. وقد نص الزمخشري في تفسيره أنه إذا كان اسم الفاعل للزمن المستمر سيكون بمنزلة اسم الفاعل الذي للماضي لأنه لا يعمل، لأنه لا يعمل نعم في الزمن المستمر لا يعمل. يكفي أو نكمل حتى ننهي هذا البحث. يقول يعني ما أدري أنا، يعني هذا ليس الأسلوب الذي أتبعه عادة أن نقرأ ونشرح، لكن أنا أتصور أن وصلت المطالب إلى مقدار فيه سهولة نتيجة نفس الكتاب أخذنا عليه، فلو مشينا بهذه الطريقة. قد تقرر لاسم الفاعل أنه يجوز أن يعمل عمل فعله إذا كان معه الألف واللام مطلقا، وإذا كان مجردا منهما بشرط أن يكون للحالي أو للاستقبال، هذا تقدم. لكن عند في صورة التجرد لابد أن يكون في حال وهو معتمد على استفهاما أو نفيا أو ذي خبر أو ذي نعت أو ذي حال. إذن ذي أو نفيا أو ذي خبر أو ذي نعت أو حالا أو ذي حال. ليش ما بسأل لماذا لم يذكر ذي حال؟ لأن النعت والحال مشتركين في النفي. أو يكون ذي خبر يعني في خبر ليس لطيف. وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل. طب إذن الآن الكلام عن ماذا؟ عن اسم المفعول. وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل عمل فعله بالشروط المذكورة فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل. لقيامه يعني لقيام المفعول. لقيام المفعول لقيام المفعول مقام الفاعل. يعني أن اسم المفعول مأخوذ من الفعل الذي قام مقام فعل الفاعل. تقول زيد مضروب أبوه فترفع الأب باسم المفعول كما ترفعه بالفعل إذا قلت زيد ضرب أبوه. والمراد باسم المفعول صار واضح لن يأتي بالتعريف ما دل على حدث وواقع عليه وليس وصاحبه. هذا فرق عن اسم الفاعل. وبناؤه من الثلاثي على وزن مفعول ومن غيره بزيادة ميم في أوله. طب إذن أما كيفية بنائه فلا يشترط فيه ما اشترط في اسم الفاعل من الجري على حركات المضارع وسكناته، بل يشترط أن يكون إما على وزن مفعول وإما مصدرا بميم في أوله ميم زائدة، وبأن يكون مصوغا على مثال المضارع المجهول. يقول إذن ومن غير الثلاثي بزيادة ميم في أوله وصوغه على مثال المضارع يعني على وزن المضارع الذي لم يسمى فاعله يعني المبني للمجهول نحو مكرم ومستخرج لتعذر الاتيان بوزن مفعول من هذين الفعلين مع الإشعار بأن هذا الاسم الذي هو على وزن مفعول يراد منه عين ما أريد من يكرم ويستخرج. مثلا تستطيع في يكرم أن تقول مثلا مكروم مثلا طب يعني هذا على كل حال هذا لا يجوز. الآن مثلا في مستخرج تقول لا مثلا طبعا إذا المراد من الرباعي والثلاثي هنا ما هو؟ الأحرف يعني الأحرف الأصلية أو ماذا؟ لا المراد الأحرف الأصلية. أولا لا يوجد لدينا فعل مضارع يتكون من ثلاثة حروف وأحد هذه الحروف هو فعل المضارعة حرف المضارعة. ما أدري ليس في ذهن أنه يوجد حرف هكذا حرف فعل مضارع في ثلاثة حروف والحرف الأول حرف مضارعة إلا مثلا في يفي موجود. إذا موجود نعم يوجد حرف لكن إذا المراد ليس الصيغة النهائية أن يكرم مكرم مأخوذة من يكرم ويكرم هو في الأصل من أكرم فهو في الأصل رباعي لكن يوجد حرف وأصله يؤكرم طب لكن يوجد حرف ومكرم ليس على وزن مفعول يعني يقول ذي المستخرج مع أن لو اعتبرنا الحرف الأصلية فقط لقلنا مخروج مثلا يعني شوف الان مكرم المدار على ماذا؟ مدار على الحروف الاصليه للكلمه يعني الكاف والراء والميم فيكون كاثرهما ماذا؟ ثلاثي ومستخرج يكون ثلاثي ايضا. اذا مراد البناء الموجود. و وإذا كان اسم المفعول من متعد إلى اسمين أو ثلاثة رفع واحدا منها ونصب ما سواه، كما هي القاعدة في الفعل المبني للمجهول المأخوذ من فعل معلوم متعد لاثنين أو ثلاثة. نحو هذا معطى أبوه درهما، ونحو قوله المعطى كفافا يكتفي، هذا قول والدي كالمعطى كفافا يكتفي، المعطى قدر حاجته يكتفي. طب يعني المعطى هو نائب الفاعل ضمير مستتر، وكفافا ماذا؟ مفعول ثاني أو ضمير مفعول ثاني. يعني المراد هنا نعم قدرة كفاية. طب إذا المعطى كفافا يكتفي، فالألف واللام مبتدأ. طب إذا يريد أن يبين أنه الشروط هنا متوفرة، فالألف واللام مبتدأ ويكتفي خبره، واسم المفعول صلة الألف واللام، والمفعول الأول ضمير عائد على الموصول واستتر لقيامه مقام الفاعل لأنه نائب فاعل. وكفافا مفعول ثان، وتقول هذا معلم أخوه، هذا معلم معلم أخوه بشرا فاضلا، تقيم الأخ مقام الفاعل تجعله هو النائب عن الفاعل وتنصب الآخرين. معلم من أعلم المتعد إلى كلام. يصح في اسم المفعول أن يضاف إلى مرفوعه معنى إذا أزيلت النسبة إليه، تقول زيد مضروب عبده، أن يضاف إلى مرفوعه معنى إذا أزيلت النسبة إليه، أن يضاف إلى نائب الفاعل الذي أسند إليه اسم المفعول. زيدان مضروب عبده، زيدان مضروب عبده، أو لا المثال الأول صحيح، يعني تقول زيد مضروب عبده ترفع العبد لإسناد مضروب إليه. ويجوز لك أن تقول زيد مضروب عبده مضروب العبد بالإضافة، فتجر لأنك أسندت اسم المفعول إلى ضمير زيدا، فبقي العبد فضلة، فإن شئت أو فضلة، صحيح هو أن يقال فضلة في قبال العمدة، فإن شئت نصبته على التشبيه بالمفعول به فقلت زيد مضروب العبد مضروب العبد على التشبيه بالمفعول به. لكن من أين يعلم ذلك؟ لو يعني لا يكون هناك قرينة على ذلك. وإن شئت خففت اللفظ فقل مضروب العبد، ومثله محمود المقاصد الورع، أي الورع محمود المقاصد، يعني يريد أن يقول الورع هو مبتدأ واعتمد عليه محمود. إذن إذا أزيلت النسبة إليه يريد أن يقول هكذا، أنه في اسم أن اسم المفعول مسند إلى فاعله إلى مرفوعه الذي هو نائب الفاعل، فكيف يضاف إليه؟ والحال أن الإضافة نوع من النسبة لكنه أجنبي عن النسبة الإسنادية، لأن معناه أن هذا هو ذات وليس في شيء من الإضافة المعنوية أن يكون المضاف عين المضاف إليه. حتى في الإضافة البيانية يوجد لدينا أن هذا مبين لذات، لا يوجد لدينا أن هذا هو ذات. نعم نقول علامة الإضافة البيانية ما هي؟ صحة الإخبار، لا أنه في معنى الإخبار، فالإخبار والإسناد شيء والنسبة الإضافية نسبة مغايرة ومن سنخ آخر، فكيف صحة الإضافة إلى المسند إليه مع أن هذا هو ذات؟ يجيب عن ذلك بأنك قبل أن تضيف لابد من أن تزيل هذه النسبة، تقول نائب الفاعل ضمير مستتر محذوف. طبعا ما أدري إذا هذا يجوز قياسا أو لا، لأن فيه إرجاعا للضمير على متأخر لفظا ورتبة، إلا أن يكون قد تقدم له ذكر. طب هذا تمام الكلام في أعمال اسم الفاعل، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم.